كيف يا صاحبي أمل من طوافي مع العمل، وأنا مثل طائر لي جناحان من أمل، طائر دائر يجول في البراري والحقول، صادح بالغنى يقول أينما حل وارتحل، لي جناحان من أمل وقلب لا يعرف الكلل، ومهما طال درب المسير بجناحي الدرب أنير. أنت يا صاحبي معي آمن لست أدعي، أمضي كالسهم واصنع خيرا وتابع السعي، تملأ العجائب أرضنا أسرارها كشفت لنا، طريقها صعب ولكن لا صعب أمامنا، نمضي مهما طال الطريق، فأنا يا صاحبي كطائر حر طليق، لي جناحان من أمل وقلب لا يعرف الكلل، مهما طال درب المسير بجناحي الدرب أنير. كلما ضاقت الأمور أو بدت حولنا الشرور، فالتمس من شعاع نور جذوة وامضي كالبطل، نمضي مهما طال الطريق، فأنا يا صاحبي كطير حر طليق، لي جناح